يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان، يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان، ويريق دموعا في وجل خوفا أن أحيا في الخذلان. لا تبكي ولا تسبل دمعا، هل حالي آل إلى الأحزان أو آل إلى أن يفنيني، عيشي بحجابي في اطمئنان. لا تبكي ولا تسبل دمعا، هل حالي آل إلى الأحزان أو آل إلى أن يفنيني، عيشي بحجابي في اطمئنان. ما فتئ الظالم يسرد لي حسن التحرير من الإيمان، ويقول بأن حجابك ذا رجعية عيش في الأزمان. يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان، يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان، ويريق دموعا في وجل خوفا أن أحيا في الخذلان. وتمسكك سخف فلقد فازت من عاشت في الأفنان، خسئت أفكار صيغت لي قسما لن أحمل للإذعان. وتمسكك سخف فلقد فازت من عاشت في الأفنان، خسئت أفكار صيغت لي قسما لن أحمل للإذعان. لن أجبر أن يكسوني عري، بل ستر أحرق كل هوى، شامخة كالطود حياتي، روحي مسعاها روض جنان. يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان، يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان، ويريق دموعا في وجل خوفا أن أحيا في الخذلان. لن توريني فتن حبكت من كفر يهدم ما قد كان، لن أسمح بعد اليوم لهم لن أقبل مد يد الإحسان. لن توريني فتن حبكت من كفر يهدم ما قد كان، لن أسمح بعد اليوم لهم لن أقبل مد يد الإحسان. ما قيمة أنثى قد وضعت كالسلعة في أيدي الطغيان، ربحوا من خلفك أموالا وكبرت فأنت إلى الخسران. يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان، يا من يدعوني للنكران أو يدعو قلبي للعصيان، ويريق دموعا في وجل خوفا أن أحيا في الخذلان. ما عدت فتاة ساحرة لن تجدي لطفا بعد الآن، أغروك فسابقت عفافا يدعوك فلا تدع القرآن. ما عدت فتاة ساحرة لن تجدي لطفا بعد الآن، أغروك فسابقت عفافا يدعوك فلا تدع القرآن. فهجرت أوامر خالقنا وهجرت من الغدر الغفران، أخذتك الدنيا جاهلة في الدنيا السادر في الطوفان يغرقك التيار سريعا لا يجدي ندم حين أوان قوليها أنك راجعة للطهر وآثار الركبان أعلنت وآليت بأني للساعي بيعي كالبركان